الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل رحلتنا بحول الله وقوته مع كتاب معيار البدعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الجزاني. وصلنا للحلقة أو للقاعدة الثامنة من القواعد التابعة للقاعدة الكلية الأولى، ألا وهي كل محدثة في الدين ضلالة وكل بدعة في الشرع ضلالة، وتفرع عنها مجموعة من القواعد. وصلنا للقاعدة الثامنة. بننبه تنبيه مختصر سريع على القاعدة الأخيرة اللي هي طال حولها الكلام ولم يفهم جمهور الطلاب المراد من البحث. احنا قلنا إشكالية الحكم بأن كل بدعة ضلالة بتدي تصور، أو التزمه بعض العلماء كالشاطبي رحمه الله، وصار خلفه صاحب البحث بتاعنا الدكتور الجزاني، على أن طالما أن هي بدعة وأنها ضلالة وأنها في النار، طالما في النار وضلالة يبقى الموضوع ده كده على طول يبقى حرام. طيب، سلمنا لك بذلك. أنت قلت أن البدعة الإضافية بدعة ضلالة، وإحنا معاك في أنها ضلالة، ولكن أنت قلت أن البدعة الإضافية مراتب، منها ما يصل إلى حد المرتبة أو قد يصل إلى حد الكفر، ومنها ما يصل إلى حد السنة. كيف يصل إلى حد السنة؟ هو حتى لا يعني يبقى حرام وبدعة وضلالة وكبيرة. طبعا ده احنا قلنا ده من مضايق البحث. يعني ايه جملة من مضايق البحث؟ يعني منطقة ظلمة محتاجة نوع بحث اكتر من كده. وطالما ان دكتور الجزاني او طلبة كتبه بيدرسوا المسائل دي بالتفصيل ده، يبقى لازم يكون كل جزئية ما فيش حاجة تعجزني، لان انت الوقت لو جيت في باب المناظرة هتقع في المضايق على طول، هيدي لك الزامات هتخليك ان انت بتتكلم كلام صعب جدا جدا، خاصة هو قال وبالنظر الى حد البدعة من جهة الايه، بدعة في جنسها ونوعها، ان صغارها كبائر، صغار البدع كبائر. طب ازاي صغار البدع كبائر، وازاي ان من البدع الإضافية ما يصل الى حد ما يقترب جدا جدا من السنة؟ في كبيرة تقترب من المباح فضلا انها تقترب من السنة؟ ده طبعا مضيق من المضايق، عايز تحرير. ما احنا قلنا المسألة دي عايزة تحرير. يعني ايه؟ يعني الطالب يبقاش عنده نظرة اتكالية. ده بحث اساسه اصولي، التمييز بين الحرام وبين المكروه، والتفريق بين المكروه تحريما والمكروه تنزيها. ده اصلا عند الحنفية مش عند جمهور اهل العلم من الاصوليين. اضافة الى ذلك ان انت ماشي على خطوط المالكية، المعتمد عندك في الكلام كتير قوي قوي الامام اللي هو الشاطبي صاحب الموافقات وصاحب المصلحة صاحب الاعتصام، وهو مالكي الى مشاشي، هو الرجل صاحب مذهبه معروف واصوله معروف، فلما تيجي تحسبه هتحسبه على المالكية، من حذاقهم من محققيهم هنا او هناك، هو كده كده امام مالكي. فانت دلوقتي هتقول لي تنزيها وتحريما والتفريق ده هجيبه منين؟ التفريق ده مش عندك في اصولك اصلا، تمام، ولا عند الحنابلة في مشهور مذهبهم، ولا عند الايه، ولا عند الشافعية في مشهور مذهبهم. اللي فصل التفصيل ده زي ما احنا كلنا درسنا في بدايات اصول الفقه ده في الاوائل كده، التفريق ده عند مين؟ عند الحنفية مش عند الجمهور. يعني اضافة الى ان احنا لما نيجي نقول مكروه بس عند الجمهور، يعني مكروه تنزيها عند الحنفية، يعني مكروه فقط عند الشافعية، مكروه فقط عند المالكية، مكروه فقط عند الحنابلة بتساوي حتى الظاهرية، مكروه فقط عند الظاهرية بتساوي مكروه تنزيها عند الايه، عند الحنفية. فالمسألة محتاجة تحرير أصولي عشان ما تلفش وتدور كتير وترجع لمباحث كتب أهل العلم من المالكية من الشافعية من الحنابلة، وتقول تحرير بحث المكروه تنزيها وكيف تنطبق على البدع، وتخش ولا ما تخشش، ولو خشت تبقى فين. بس هو ده اللي أنا عايزه من حضرتك. ننقل بقى على القاعدة الجديدة. القاعدة الثامنة، البدعة والاستحسان لا يجتمعان. معنى القاعدة، المراد بالبدعة هنا البدعة في الاصطلاح الشرعي أو في اصطلاح الشارع، كما أن المراد بالاستحسان هنا الاستحسان الشرعي. ومعنى القاعدة أن البدعة في الشرع لا يمكن أن تكون مستحسنة شرعا، كما أن ما ثبت حسنه في الشرع لا يمكن أن يكون بدعة في الشرع، حيث تقرر أن كل بدعة في الشرع ضلالة. لكن إذا أريد بالبدعة معناها اللغوي، فإن البدعة في اللغة قد تكون مستحسنة شرعا، كما قال عمر نعمة البدعة، وكما قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما وافق السنة فهو مذموم، قال شيخ الإسلام وما خالف السنة فهو مذموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم. يعتبر كده دخلنا في صلب الموضوع. ما سمي بدعة، يعني قلنا من كلام السلف في كتبهم في مراجعهم في نصوصهم في مؤلفاتهم في وصاياهم ونصائحهم في آثارهم، سمي فعل أو قول أو اعتقاد بدعة لكن ثبت حسنه بالشرع. إذن أدلة الشرع قائمة على أنه حسن لا مذموم. طيب الحل في إيه؟ قال: فأحد الأمرين فيه لازم، أو فأحد الأمرين لازم له. هتطلع من واحدة من اثنين: إما أن يقال ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه: نعمة البدعة هذه. كده واضح؟ طيب، وإما أن يقال هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح، هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح. إيه المعارض الراجح بقى؟ الموضوع محتاج بحث. يعني كده هو خلص الكلام وحط لك المدخل وبس، انت تقول ينظر تحريره. وطبعا بالمثال هيتضح المقال. انت لو جبت مثال وبعدين تقول طب هالكلام، هتلاقيه في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه، واحيانا هتجده في اقتضاء الصراط المستقيم، لانه هو طبعا كتاب افرد للبدعه والمخالفه في باب المشابهه، فهتجد نفسه طويل قوي في الاماكن دي. فعايز تحرر المساله ما تقعدش تقصقص، يعني انت عدي مرحله، واحد يقعد يفرق كده وبعدين يروح لاقط حاجه كده، لا سيبك من نظام لاقط دي. الباحث او طالب العلم اللي هو بينأى بنفسه عن يعني المستوى الصغار واللي لسه مبتدئين اللي هم يعني واخدين المساله كده التراس، الحمد لله على السلامه يا دكتور احمد، المفروض يعني هو خلاص يعدي المرحله دي. تمام. طيب هنا هيسال السؤال وهيكرر شبه تاكيد فيه نوع تفصيل، يعني هل هناك بدعه حسنه؟ قال: الخلاف واقع قديما بين اهل العلم في تقسيم البدعه الى حسنه وسيئه والى احكام التكليف الخمسه، وهذا الخلاف يمكن اعتباره خلافا لفظيا. طبعا بعضكم ممكن ينصدم من العنوان، لكن هو ما يقصدش اللي في قلبك ده، الموضوع هيبان هنا، التفصيل هيظهر اكتر، وامتى يبقى الخلاف لفظي وامتى يبقى الخلاف حقيقي ومعنوي، وهتشوف الفارق بين المسألتين. طيب ليه الخلاف لفظي عند المقسمين الى خمسة وعند القائلين بانها كلها مذمومة لا محمودة فيها ولا مباح؟ قال: وذلك لاتفاق الجميع على ان هذا التقسيم انما هو للبدعة اللغوية دون البدعة الشرعية، وأن البدعة توصف بأنها حسنة، وأن البدعة التي توصف بأنها حسنة إنما هي البدعة اللغوية. ده اتفاق جزئي أو اتفاق نسبي، لأن مش ده إجماع قطعي في المسألة، لا، يعني كل من تكلم في حقيقة البدعة الشرعية بالذم قال كده. تمام. والسلف انقرض عصرهم على أن كل بدعة ضلالة من غير تفسير، من غير تفصيل، يعني خلاص يعني بدعة في الدين. يبقى هنا بيقول الاتفاق ده اتفاق جزئي أو اتفاق حيثي، بمعنى إن هو من حيث التفصيل الشرعي عند من قال باللي احنا وصلنا له ده، واللي استقرأ أدلة السلف في ذم البدعة هيطلع بالنتيجة دي. وذلك الاتفاق الجميع على أن هذا التقسيم إنما هو للبدعة اللغوية دون البدعة الشرعية، وأن البدعة التي توصف بأنها حسنة إنما هي البدعة اللغوية. طيب، والبدعة في اللغة هي الاختراع، هي الاختراع ومطلق الإحداث، محمودا كان أو مذموما، في الدين كان أو في غيره. والاتفاقهم أيضا على أن البدعة الشرعية لا تنقسم إلى حسنة وسيئة، بل إنها لا تكون إلا ضلالة. والبدعة شرعا هي الإحداث في الدين بغير دليل، فهي خاصة بالإحداث المذموم في الدين. وبهذا يعلم أن كلا أو كلا من القولين إنما أراد من لفظ البدعة معنى غير الذي أراده القول الآخر، فلم يلتقي القولان في محز واحد، ولم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، إلا أنه قد ترتبت خاصة عند المتأخرين مفاسد جلية على إثبات البدعة الحسنة الناشئ عن القول بتقسيم البدعة اللغوية إلى حسنة وسيئة وإلى أحكام التكليف الخمسة. ولذا فإنه يشترط في اعتبار هذا التقسيم أمرا لفظيا أن يسلم من تلك المفاسد. يبقى إمتى يكون التقسيم بين من قسم خمسة ومن قال كلها مذمومة كلها في النار؟ إذا سلم من الإيه؟ من المفاسد. تمام كده؟ ايه المفاسد بقى هيذكرها بقى تباعا، ان هم بعض المتأخرين خاض التأسيم ده وبدأ يلحق بدع كثيرة تحت عنوان ان هذا مما يستحسن، ان هذا مما يستملح، ان هذا مما يسن او يجب احيانا. تمام. قال وبهذا يمكن أن يكون الخلاف في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وإلى أحكام التكليف الخمسة خلافا معنويا يعني حقيقي، وذلك متى اقترن بهذا التقسيم ولزم منه شيء من المفاسد. وأبرز هذه المفاسد التي جعلت البدعة جعلت البدعة الحسنة محل البدعة الإضافية. تمام. وهذا ما سيأتي تفصيله في القاعدتين الآتيتين. يعني هم لما جابوا البدعة الإضافية كلها خلوها حسنة، تمام، لخطر في التنظيم او خطأ في التنظير، عفوا لخطأ في التنظير، يعني ان هو ما فصلش البدعة الاضافية فصل جيد وما حكمش عليها بحكم شرعي يليق به. احنا خدنا طبعا موقف جيد مع الكتاب في معنى البدعة الاضافية وكيف تتميز عن الشرعية ومراتبها وانها ممكن تطلع فين وتنزل لحد فين. طيب بيقول هنا القاعدة التاسعة وده تفصيل بقى، ان تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين. إن تحمل تعريف البدعة على المعنى الشرعي المتين الذي ورد النهي عنه هتطلع بالنتيجة دي، لا تخصيص لا تقسيم لا تحسين. لا تخصيص يعني ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا تقسيم ما فيش بدعة مستحبة وبدعة واجبة وبدعة مباحة، لا تحسين ما فيش بدعة حسنة أصلا، هذا لا يوجد. تمام. المعنى الإجمالي للقاعدة نقولها مرة تانية، إن تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين. المعنى أنك إذا حملت لفظ البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على معناه الشرعي، فإنه ينبني على ذلك أمور ثلاثة. أولا المحافظة على عمومه دون تخصيص، عموم القول النبوي اللفظ النبوي كل بدعة ضلالة. تمام. يعني كل بدعة في الدين ضلالة، يبقى احنا كده حافظنا على ايه؟ على العموم دون تخصيص. وعدم تقسيم البدعة الى حسنة وسيئة، كل بدعة في الدين ضلالة، مفيش ضلالة حسنة وضلالة سيئة، كل الضلالات سيئة. وعدم وجود البدعة الحسنة ابتداء. وتتمة القاعدة من حيث المعنى أنك إذا حملت لفظ البدعة في الحديث الشرعي الحديث الشريف على المعنى اللغوي فإنه ينبني على ذلك أمور ثلاثة، تخصيص عموم الحديث وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وإثبات البدعة الحسنة. تمام. يبقى هنا بقول إن تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين، مفهوم المخالفة. وإن حملت المعنى اللغوي المتسع فهناك التخصيص وارد والتقسيم والتحسين. يبقى هنا الوقت جاب القاعدة بمنطوقها ومفهومها. كده أنت فهمت المسألة، عرفت الراجل ماشي على قواعد أهل الأصول ولا لأ؟ ما تقوليش اصل شكليا، مش حاجه اسمها شكليا، ده راجل اصولي بالدرجه الاولى، دكتور جيزاني راجل اصولي وله مؤلفات في الاصول، مؤلفات دقيقه صعبه، مش راجل بيكتب كده كلام يعني مرتجل مكرور، لا هو بيتعب على كتابه حقيقه، يعني الحق يقال. فانا بحكمه الى تراثه، بحكمه الى انتاجه العلمي، انت راجل اصولي بالدرجه الاولى، فلما تيجي تقول لي البدعه والمكروه والمحرم والكبيره والصغيره اكلمك كلام اصولي. تمام. بنحكمه الى اصول الفقه التي ينقل عنها من كلام اهل العلم. تفسير القاعده ثاني، هذه القاعده تبين مسالك العلماء في تفسير قول النبي كل بدعه ضلاله، ولهم في ذلك مسلكان. المسلك الاول ان المراد بلفظ البدعه هو المعنى الشرعي وهو الاحداث في الدين بلا دليل، وهذه هي البدعه الضلاله، وينبني على ذلك المسلك ثلاثه امور، ده تكرار في نوع تفصيل بسيط، يعني المحافظه على عموم الحديث دون تخصيص، ثانيها نفي التقسيم، ثالثها عدم وجود البدعة الحسنة. ده المسلك الأول أننا همشيها شرعي. المسلك الثاني أن المراد بلفظ البدعة في هذا الحديث المعنى اللغوي، هيوسع للطريق ويقول لي أن فيه ده المعنى اللغوي هو الإحداث مطلقا الاختراع مطلقا في الدين كان أو في غيره مذموما كان أو محمودا، هيديني ثلاث أشياء، هو نفس الكلام تقريبا، تخصيص عموم الحديث، إثبات أن البدعة تنقسم مش حسنة وسيئة بس، خمس أقسام ممكن أو سبعة حتى لو أنت عايز تمشيها على تقسيمات الحنفية، هيبقى عندك فرض وواجب وعندك حرام ومكروه ومكروه تنزيها. تمام. يقول وحيث إن الأصل في ألفاظ الشارع حملها على المعنى الشرعي فإن المسلك الأول هو المسلك المتين وهو الذي يتعين المصير إليه. تمام. وحيث إن الأصل في ألفاظ الشارع حملها على المعنى الشرعي، تمام، ودي مسألة أصولية، أنا عندي حقيقة من الحقائق ورد بها الشرع ما هيش مجاز، تمام، لكن قد تتعارض حقيقتان، الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، أيهما يقدم باتفاق الحقيقة الشرعية؟ إذا تعارض معنى الحقيقة اللغوية مع معنى الحقيقة الشرعية بيقدم الحقيقة الشرعية قولا واحدا، ما فيهاش نزاع. النزاع يجي فيما بعد، إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع العرفية أنه يقدم؟ الجمهور بيقدم اللغوية وبيأخر العرفية شوية، الحنفية بيقدموا العرفية وأخروا اللغوية شوية. ده البحث ده في الحقيقة والمجاز في حتة تانية خالص، في باب الحقيقة والمجاز في الأصول الفقه، مش الحقيقة والمجاز في الأسماء والصفات، ده في قصة تانية المفروض أنك تتابع، أنت متأخر واقف ورا، فأنت إلحق ذاكر لأن الدنيا بتجري من تحت رجليك وأنت مش حاسس إيه اللي بيحصل حواليك. تفصيل الكلام على البدعة الحسنة. قال: الكلام على البدعة الحسنة يمكن بيانه في أربع مسائل. المسألة الأولى أقوال العلماء ومآخذهم في إثبات البدعة الحسنة. المسألة الثانية وجه كون الخلاف لفظيا. المسألة الثالثة وجه كون الخلاف معنويا. الرابعة تنبيهات. وبرضو كلام ما فيش فيه كتير إفادات لكنه برضو فيه نوع تفصيل. المسألة الأولى أقوال العلماء، بيقول: أقوال العلماء وما أخذهم في إثبات البدعة الحسنة ذكر منها قولان أو قولين عفوا، تمام كده. القول الأول بيقول فيه المنع من وجود البدعة الحسنة، ذهب إلى ذلك بعض العلماء بناء على امتناع تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، حيث قالوا إن كل بدعة سيئة، وإنه لا يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى أحكام التكليف الخمسة، واجب مستحب مباح مكروه حرام، تمام. فمن طبعا الخمسة ده عند الجمهور يعني وماشي كده على الشائع يعني. فمن ذهب إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها. لا يحل أن يقابلها بسلب عمومها، تمام. سلب العموم هيكون بإيه؟ بتخصيص، متصل أو منفصل. طبعا متصل هيهات هيهات، اجيبه منين؟ كلام النبي قدامنا اوله واخره. منفصل بقى يبقى انت كده بتماحل حول الحقائق، انت بتلعب في حته صعبه لان انت هتحمل الادله ما لا تحتمل، فالشرع يصدق بعضه بعضا مش ينقض بعضه بعضا. قال: ولا يحل لاحد ان يقابل هذه الكلمه الجامعه من رسول الله الكليه، وهي قوله كل بدعه ضلاله، بسلب عمومها، وهو ان يقال ليست كل بدعه ضلاله، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. حاجة طبعا ده نوع محدد وجه كده عدل. النبي يقول كل بدعة، لا لا لا، ليست كل بدعة ضلالة، كأنك بتستدرك على صاحب الشريعة صلوات الله عليه وتسليماته. ده في اقتضاء الصلاة المستقيمة، هو إن الكتاب فيه قواعد متينة جدا في هذا الباب، اقرأ الاقتضاء على مهلك. طبعا انا اظن ان جمهور الطلبه منصرف تماما عن قراءه كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني لو هتبدا هو من اسهلها حقيقه رغم الاستطرادات والنخول الطويله، لكن الكتاب اسهلها. يعني لو انت يعني عايز تجرب بختك مع شيخ الاسلام ممكن تخش من اقتضاء الصراط المستقيم وهتلاقي الدنيا ماشيه يعني والامور يسيره ان شاء الله. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وخد بالك الاعتصام جاي عليه الدور في الدراسه بس قدام شويه، يعني هذا التقسيم امر مخترع. شفت بقى انت شؤم دراسه الكتب الكبار قبل المقدمات والقواعد، ان انت بتخش تجيب اسامي كبيره جدا وتيجي في الواقع لمسك ما انتش فاهم اصلا اللي بيقول الكلام ده ايه، لان انت ما عندكش ارضيه تبني عليه، عمال تقول اي كلام وخلاص، عمال تهبش من هنا ومن هنا. قال الشاطبي: هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع. وما اخذ القول بمنع التقسيم يرجع الى ثلاثه امور، بعضها مبني على بعض. الأول أنهم حملوا لفظ البدعة الوارد عن رسول الله كل بدعة ضلالة على المعنى الشرعي دون اللغوي، على المعنى الشرعي دون اللغوي، وهذا المعنى الشرعي هو الحادث المذموم في الدين. يبقى كل بدعة حادثة في الدين مذمومة، ضلالة في النار، وهو الموصوف بالضلالة المحكوم عليه بالرد والبطلان، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذلك أن لفظ البدعة لفظ شرعي، والأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على معانيها الشرعية لا على معانيها اللغوية. معنى الأصل إن ده لا يخرج من هذا الأصل إلا بقرينة، إلا بدليل، تمام، لأن الأصل القاعدة الأصل في باب الاستصحاب الكبير بقى ورا خالص، درسنا الاستصحاب مع الدكتور الجيزاني فين؟ لا في حتة إيه اللي دخل معلم أصول الفقه في رحلتنا؟ المنهج السلفي في باب مصادر الاستدلال، مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. ذكرنا مصادر الأدلة كلها المجمع عليها والمختلف فيها لحد ما وصلنا إلى الاستصحاب، وشفنا المعنى الكبير أوي لمعنى الاستصحاب والتفاصيل اللي مترتبة عليه. رجاء رجعوا شرح الحلقات، احنا ماشيين بسرعة والرصيد عمال يتزايد وانت عمال تأجل مش هتعرف تذاكر. تعرف الرصيد اللي خلص كم حلقة؟ 150 حلقة مناهج الاستدلال بين أهل السنة المبتدعة، 150 حلقة 150. ولسه في ملف مخلص اللي هو بقى احنا عاملين فرشة ومختصر كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختصار الإمام الذهبي، مش أي حد اللي مختصر. فالكلام يعني سلاسل نور بعضه. ده حلقة المغرب المشهد الأخير، ده كده الأوفر تايم، خلصنا 150 حلقة وفضل لنا 50 كده على السريع نخلص فيها الايه، نشوف الشيعة رايحين فين وجايين منين. خليكوا قاعدين اتدلعوا. يبقى هنا بيقول، يبقى هنا في باب الاستصحاب بقى احنا بنقول ايه اللي دخل الاستصحاب في المسألة بتاعتنا؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان، ده اصل قد الجبل الاشم. يعني ايه الاصل بقاء ما كان على ما كان؟ ما ثبت عمومه فالاصل بقاء العموم على عمومه، ما ثبت اطلاقه فالاصل بقاء الاطلاق على اطلاقه، ما ثبت الامر به فظاهر الامر الوجوب ما لم يصرفه قرينة الى الاستحباب، ما ثبت النهي عنه فالنهي على التحريم حتى كل دي تبع قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان، ما هي قاعدة اصولية فقهية. ولكن أكثر الطلاب لا يقرؤون ولا يذاكرون. الأمر الثاني المحافظة على عمومه، ده وجوبا مش استحبابا. احنا قلنا دلوقتي ان انت تتعامل مع اللفظ العام على عمومه، ده مش ذوق منك ولا نوع من أنواع الترف الأخلاقي ان انت راجل أوفر، لا ده فرض متعين أن العام يبقى على عمومه دون استثنائه، دون تخصيص، دون تخصيص متصل أو منفصل إلا بدليل. يعني ما لا تحمل الدليل ما لا يحتمله اتصالا، ولا تخترع أدلة في باب الأدلة المنفصلة، ما تخترعش، لا تحمل الأدلة، ما يفضل العام على عمومه، يفضل كده تمام. قال الأمر الثاني المحافظة على عموم قوله كل بدعة ضلالة، وأنه لم يتطرق إليه استثناء ولا تخصيص، حيث إنه يستغرق جميع البدع. ولو سألت إيه الفرق في باب العام بين الاستثناء والتخصيص هلاقي إجابة واضحة. عايزين نذاكر عشان نقول إجابة واضحة. ويقول عند هؤلاء العلماء معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أن كل بدعة في الشرع ضلالة، وهذا عموم لا استثناء فيه البتة. وذلك أن النصوص في ذم البدعة جاءت مطلقة عامة، وهي على كثرتها لم يقع فيها استثناء للبتة، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك بدعة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لم يوجد. فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. ومن جهة أخرى فقد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية إذا تكررت في مواضع كثيرة ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. تمام؟ يعني أنا أقول لك مثلا ممكن أنت تحاول ما أسميه أنا عبثا أن أنت تجيب مخصص لما لا مخصص له، ده لو جه مرة عدى وفات وخلصت، إنما الشرع عمال يروح ويجي ويأكد ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في كل خطبة في كل مجلس يفتتح ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يبقى تكرير وتقرير إن هو كده ملوش حاجة، ما تحاولش. الأمر الثالث أن جميع ما ورد عن السلف في استحسان بعض البدع أو تقسيمها إلى بدعة حسنة أو سيئة فهذا محمول على البدعة اللغوية دون الشرعية. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدعة اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك قال: نعمة البدعة هذه. يبقى ده المذهب الأول وحيثياته ومنطلقاته ومأخذه، كل بدعة ضلالة محمول على المعنى الشرعي. طيب القول الثاني إثبات البدعة الحسنة، ذهب إلى ذلك بعض العلماء بناء على أن البدعة تنقسم إلى قسمين: حسنة وسيئة، وأنها تنقسم أيضا إلى خمسة أقسام بحسب الأقسام التكلفية الخمسة، تمام؟ ولو رجل حنفي هيخليها سبعة ولا إيه؟ فمن ذهب إلى ذلك النووي، تمام، وأبو شامة المقدسي والعز بن عبد السلام وشهاب الدين القرافي رحم الله الجميع، تمام. وفي ذلك يقول الإمام العز رحمه الله في قواعد الأحكام، وده من درر مؤلفات المسلمين قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وده معانا قدام يعني بعد القواعد الكلية معانا في المطلوب قدام شوية. يقول: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. ومأخذ القول بالتقسيم يرجع إلى ثلاثة أمور بعضها مبني على بعض. الأول أنهم، أي هذا الفريق، حملوا لفظ البدعة الوارد في قول النبي كل بدعة ضلالة على معناه اللغوي، وهو ما لم يعهد في عصره سواء كان له أصل في الشرع أم لا. الأمر الثاني أن قوله كل بدعة ضلالة عام لكنه مخصوص، ويكون عند هؤلاء معنى قول النبي كل بدعة ضلالة أي أن كل أمر أحدث بعد عهد النبي لا يكون على كل حال بدعة ولا ضلالة، بل هو منقسم، فقد يكون بدعة ضلالة وقد يكون بدعة حسنة، فإن كان مخالفا للشريعة فهو للبدعة الضلالة، وإن كان موافقا لقواعد الشريعة ولا يلزم من فعله محظور شرعي فهو بدعة حسنة. الأمر الثالث من مآخذ هؤلاء القوم رحمهم الله أن الدليل على تخصيص عموم قول النبي كل بدعة ضلالة إنما هو قواعد الشرع الدالة على أن قسما من الأمور التي أحدثت لا يمكن وصفه بالضلالة، بل هو مطلوب شرعا كبناء المدارس والتصانيف النافعة في العلوم الشرعية. حد يقول لبناء المدارس ضلالة؟ لا. طب بناء المدارس عهد قديم ولا محدث؟ محدث. حد يقول ان تقسيم العلوم الى تفسير واصول تفسير وعلوم قرآن والى عقيدة وفرق والحاد ونصرانيات وثنية الى اخره ده ضلالة في العقيدة؟ لا. طب ما هو ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ادي معنى الايه الكلام. قالوا: وقد نقل عن بعض السلف ما يدل على هذا التخصيص، فمن ذلك قول عمر في قيام رمضان نعمة البدعة، وقول الحسن القصص بدعة، أو القصص اللي هو القص يعني الحكاية مجالس الحكايات، القصص بدعة ونعمة البدعة، كم من أخ يستفاد ودعوة مجابة وسؤال معطى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثرى: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. وقوله أيضا الشافعي برضو: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهي محدثة غير مذمومة، تمام. ويضبط هذا البناء، وبضبط هذا البناء وتفهمه يتبين أمر في غاية الأهمية، ده كلام الدكتور الجزاني تعليقا على الأثار المنقولة. وبضبط هذا البناء وتفهمه يتبين أمر في غاية الأهمية، وهو أن أهل العلم الذين أطلقوا لفظ البدعة الحسنة لم يحملوه على المعنى الشرعي، وإنما هو مستعمل عندهم وباق على معناه اللغوي، فليس من الألفاظ الشرعية، فليس هو من الألفاظ الشرعية، بل صار من الألفاظ العرفية الخاصة حيث اصطلحوا على استعماله وأرادوا به معنى أخص من المعنى اللغوي، وذلك المعنى هو فعل أمر لم يعهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موافق لقواعد الشريعة، فعل أمر موافق لقواعد الشريعة ولا يلزم منه محظور شرعي. وبهذا يتبين أن لفظ البدعة الحسنة لا يتأتى عند القائلين به، لا يتأتى حمله على المعنى الشرعي بحال من الأحوال، إذ البدعة شرعا هي البدعة الضلالة وهي البدعة السيئة لا الحسنة. ومن هنا يظهر لك الخطأ الذي وقع فيه بعض المعاصرين في فهم كلام أهل العلم. يبقى المشكلة بينك وبين المعاصرين في تحليل الكلام، خد بالك، لأن أنت ممكن تيجي تقول له لا ما فيش تقسيم، لا التقسيم مرفوض، وعمال ينقل لك تقول الشافعي غلط، القرافي غلط، أنت غلط وهو غلط، والأئمة براء من هذا الإيه الهراء غير المدروس يعني. ومن هنا يظهر لك الخطأ الذي وقع فيه بعض المعاصرين في فهم كلام أهل العلم، وذلك عندما نسبوا إلى من أثبت البدعة الحسنة القول بأن البدعة شرعا قد تكون حسنة وقد تكون ضلالة، لو بيدافع عنهم، وهذا لا يقول به قائل من المتقدمين، وإنما غاية ما قيل هو أن البدعة الحسنة هو الحادث المحمود، وهذا إنما يجري عندهم على المعنى اللغوي لا الشرعي. تمام. المسألة الثانية وجه كون الخلاف لفظيا. قال وذلك يظهر في النقاط الآتية: أولا أن انقسام البدعة بمعناها اللغوي إلى حسنة وسيئة وإلى التكليف، أحكام التكليف الخمسة، أمر لا إشكال فيه وهو متفق عليه عند الجميع. يبقى لما تيجي تتكلم بقى تقول له هو لغة ولا شرعا؟ ولذلك في أول الكتاب خالص، الرحلة الأولى، القسم الأول من رحلتنا مع قواعد معرفة البدع، الدكتور الجزاني عمل فصل في الموازنات بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي للبدعة، فصل في الموازنات بين البدعة شرعا وبين المعصية، فصل في الموازنات بين الإحداث بالمعنى العام وبين الابتداع، فصل في الموازنات بين البدعة بالمعنى الشرعي والمصلحة المرسلة. وانت ماشي، لو ما هضمتش الفصل ده ريح بالك، مش هتفهم حاجة في الباب اللي جاي. هو الفصل سهل ويسير، تمام. وما يجيش الاخ يقول لك اصل انا عندي كتاب قواعد معرفه البدع. انا مالي ومال عندك الكتاب؟ الكتاب عندك مش هيخش في دماغك لوحده، لازم تسحبه من على الرف بعد ما تصلي عليه الجنازه اربعه كده، وبعدين تدعو الله ان يحيي موات هذه الارفف، وهي وقيامتها العلميه تقوم مره اخرى، وتعود بقى المذاكره، تمام. المأخذ الأول قلنا أو ما يظهر من النقاط في أن الخلاف لفظي، أن انقسام البدع بالمعنى اللغوي إلى 20 قسم ما فيش مشاكل، أمر لا إشكال فيه. ثانيا أن البدعة بالمعنى الشرعي لا يصح انقسامها إلى حسنة وسيئة أو إلى الأحكام التكليفية الخمسة، بل إنها لا تكون إلا ضلالة لظاهر الحديث، وهذا الأمر أيضا بالمعنى الشرعي متفق عليه عند الجميع من السلف، تمام، والمحققين كمان من المتأخرين. ثالثا أن من ذهب من أهل العلم إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى أحكام التكليف الخمسة فإنما أراد البدعة اللغوية، ولذلك أو لذا فإن تقليب هؤلاء، عفوا، فإن تلقيب هؤلاء وتسميتهم بمقسم البدع أولى وأدق من تلقيبهم بمحسن البدع. شوف اللي بيفهم بيريح إزاي، كل ما تتعلم كل ما تهدى، إنما التشغيب والصراخ والبراء والعداء يحسنه الكبير والصغير، يا دي مش محتاجة حاجة يعني، أنا أبرأ إلى الله وطلق بالتلتة من دراعي، ما ده يحسنه أي حد، بعت البطيخ في السوق بيعمل أكتر من كده. لكن الرجل اللي يفهم إمتى يقرب الناس وإمتى يبعد عنهم، إمتى يخالطهم وإمتى يعتزل معهم، ضوابط شرعية، هيبقى فيه يعني حس شرعي مرهف في باب الولاء والبراء، مضبوط بضابط الشرع. انت برا الموضوع، مع عواطفك برا القصة خالص، الكهرباء العالية اللي عند حضرتك، البلادة الزايدة اللي عند حضرتك، برا الموضوع خالص، كونك انك انسان حبوب وقلبك يسع الناس، كل ده برا القصة، انت بتحب وبتكره بعقلك او بايمانك العاقل او بشرعك الذي يسبق هواك، المسألة تبقى كده والموضوع هيستريح تماما. قال فلذا فإن تلقيب هؤلاء وتسميتهم بمقسم البدع أولى وأدق من تلقيبهم بمحسني البدع. بيعلق هنا في الهامش بقى بقول: أما بالنسبة لبعض المعاصرين فإن تحسينهم وأخذهم ببعض البدع يقتضي تسميتهم بمحسين البدع. وده طبعا على العموم مش على التعيين، مش كل إنسان قال كلمتين من دول هتاخد الختامة وتروح تختمه، لا ده عموم. يقول فهذه التسمية أليق بهم من تسميتهم بمقسم البدع، حيث إنهم جعلوا التقسيم مطية وذريعة إلى التحسين، تحسين البدعة، وهو إثبات البدعة الحسنة، فمقصودهم إنما هو تحسين بعض البدع الضلالة وترويجها تحت مسمى البدعة الحسنة. ومن جهة أخرى فإنهم صاروا إلى تحسين البدعة الشرعية لا اللغوية، بخلاف المتقدمين من أهل العلم، فإنهم إنما ذهبوا، المتقدمون إنما ذهبوا إلى تحسين البدعات اللغوية دون الشرعية، وقد صاروا أيضا إلى التحسين بناء على القول بالتقسيم، وهذا كله خاص عندهم بالمسمى البدعة اللغوية. فهذان وجهان دقيقان يكشفان عن جوهر الفرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في معنى البدعة الحسنة. كلام زي الفل، واضح جدا وسهل بريحك يعني. بعد كده يقول: ومن هنا فالقول بأن من قسم البدعة فقد حسن. ما يقولوا إيه بقى الكلام من جملة الجمل المنفرة؟ من قسم فقد حسن، إلزام يعني. قسمت يبقى أنت استدركت على قد حسن، ومن حسن فقد استدرك على صاحب الشريعة. ده الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع. يقول: ومن هنا فالقول بأن من قسم البدعة فقد حسن إنما يحمل على البدعة اللغوية دون الشرعية. والمقصود من هذا أن القول بوجود البدعة الحسنة فرع عن القول بانقسامها. فلو أنت اصطلحت مع المقسم على إن الموضوع لغوي مش شرعي، يبقى حبايب عادي خالص، عشان ما تلفش ليام وتلجئنا الحاجة بوضع من الأوضاع ان احنا نقعد مع بعض الناس الكبار اللي لهم مؤلفات في التقسيم والبتاع، ونقعد نتكلم معه فضيلة الأستاذ الدكتور فلان الفلاني بيشرفنا، انا بشوف بص بدأوا يشتغلوا مع بتوع البدع، انت حضرتك ما تصنفناش وانت ما انتش عارف القصة راح فين وجاي منين. تمام. قال: ومعلوم ان القول بانقسام البدعات انما هو للبدعات اللغوية دون الشرعية. رابعا: أن من ذهب من أهل العلم إلى إنكار هذا التقسيم وشنع على القائلين به، فإنما أراد بذلك أن البدعة الشرعية لا تنقسم إلى حسنة وسيئة، بل كلها سيئة، وهذا أيضا أمر متفق عليه. ومما يؤكد هذه النقاط أو بعضها ويوضحه ما قاله ابن تيمية رحمه الله: إذ البدعة الحسنة عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم، ويقوم دليل شرعي على استحبابها. وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقول النبي في الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة، وبقول عمر في التراويح نعمة البدعة هذه، إنما أسماها بدعة باعتبار وضع اللغة، فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم عليه دليل شرعي على استحبابه. ومآل القولين واحد، إذ هم متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب. فمن اتخذ عملا من الأعمال عبادة ودينا وليس ذلك في الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضال باتفاق المسلمين، وده عموم مش تعيين. المسألة الثالثة: وجه كون الخلاف معنويا. امتى يبقى الخلاف بجد ويبقى فيه صح وخطأ وسنة وبدعة وصواب وانحراف؟ وهذا يتضح بذكر المفاسد المترتبة على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وإلى أحكام التكليف الخمسة، وهي إنما وقعت عند المتأخرين. تعالى، إيه المفاسد؟ واحد: أن بعض الذاهبين إلى تقسيم البدعة توسلوا بهذا التقسيم وتوصلوا إلى إثبات بعض المسائل المبتدعة واستحسانها. إلى المسائل المبتدعة باتفاق واستحسانها، إلى المسائل التي لا مستند لها في الشرع ولا قائل بها من أهل العلم واستحسانها. يبقى أنا هذم فين؟ وقولوا ان كلام انحراف على الجادة فين؟ لما بيصادم الاجماع القديم، لما بيصادم النصوص الشرعية. تمام، بما يسميه بدعة حسنة مرفوض. طيب لو قال بشيء استحبه بعض اهل العلم وكرهه بعض اهل العلم، فقال باستحباب على قول، يبقى داخل في الموضوع؟ لا. لو قال في مسألة استحبها بعض اهل العلم ونص على بدعيتها اخرون، يكون داخل في البحث؟ برضو لا، برضو لا، ان انا مزموش يعني، مش لان الخلاف سائر. تمام. إذا كان الباعث عند هؤلاء أو إذ كان الباعث عند هؤلاء أو عند البعض للقول بتقسيم البدعة وإثبات البدعة الحسنة إنما هو تسويغ الأخذ بطائفة من المسائل المحدثة، فإذا أخذت تنهى عن البعض بعض البدع قيل لك هذه بدعة حسنة، يعني حطتها لك درع واقي منك أنت ما تنكرش البدعة عليه. ده لو أنت فاهم معنى الإنكار وعندك أهلية للإنكار وفاهم الدنيا راح فين وجاية منين، مش معنى أنت حضرتك تروح تطفش في الناس وتخبط وبعدين أصلا عارف أنها بدعة. لا، ارجع ورا، متفق عليها، مختلف فيها، رتبتها إيه، في صغائر وفي كبائر، ولسه البحث جاري حول المكروهات اللي لسه وصلتلوش لنتيجة. تمام، يبقى نرجع هنا تاني بقولوا ان الذاهبين الى هذا التقسيم توسلوا به الى تمرير بعض البدع. خلاص، ولما تيجي تنكر هذه البدع اللي هي بدع فعلا منطبقة على القواعد وانت بتفهم تطبق على القواعد مش اي حد، تمام، يبقى هنا هم يقولوا بقى يتذرعوا بهذا انها بدع حسنة. خد بالك ان المسائل دي انا عمال احط التحرزات دي ليه ولا بتكلم؟ لانه كل اخ يقول لك ايه انا درست معاك مش عارف ايه وبناء عليه 1 2 3. غلط طبعا، انا قلت لك كده؟ لا، ما انا درست مع حضرتك وانت قلت كده. قلت له هات كلامي، يروح جايب الكلام حطه اقراه بقى، ده طبق على الكلام فين؟ امال يبقى ايه؟ قلت له ما يبقاش، يعني هو ده منطبق ولا لا؟ لا مش منطبق، يبقى انت لبست لي مصيبه. اتفضل اتوكل على الله، مش مجاوبك على السؤال. انما لو انت سالتني انا مش فاهم المساله فاهمها لي، انا خدامك ما عنديش مشكله. انما هتعمل لي منظر ومحقق ومطبق وما انتش فاهم اصلا المساله، مصيبة سود. واحد قايم نايم ليل ونهار في الفقه والتطبيقات الفقهية والمذهب والمتمذهبة ومش عارف يفرق بين الوعد بالشراء وبين الشراء أساسا، وعمال يألف بقى. طب نمشيها بيع سلم، أروح بعت له صورة عامل له فيها كده. طب نمشيها مش عارف كشري، أنت بتخرف، أنت مش عارف باب البيوع، قول ماليش في البيوع واسكت. تمام، مش بيع كذا بيبقى كذا، أيوة بيع كذا بيبقى كذا، واللي أنت بتسأل عنه ماهيش المسألة خالص. من ده كتير بقى، يعني المسائل المزهجة دي لا حد لها ولا نهاية. طبعا في بحث دقيق يدرس لأول مرة مثل هذا البحث، كون ان الأخ يروح يشتغل مطبقاتي على طول صعب جدا، ها، وأولى بأن هو يمسك لسانه عما كان غيره. طيب يبقى هنا الأول، أول مفسدة ان بعض الذاهبين إلى التقسيم حيمرروا بعض البدع ويتذرعوا بهذا التقسيم عشان انت ما تنكرش عليهم. بيقول حيث إنهم نفوا شيئا يسمى بالبدع الإضافية، وطبعا مدرسة الإخوان أصلا كمدرسة على بعضها البدعة الإضافية ما هيش بدعة مذمومة عندهم، بشروة كده كباب. يعني هو المشكلة في التأصيل فوق، البدعة الإضافية ليست سيئة، البدعة الإضافية من البدع الحسن. وانت جاي بقى هتخش بقى كتاب اللوم على الدكتور محمد حسين بتاعهم وانت ماشي ونازل كده، هو ده الرجل المنظر دلوقتي، مش الناس بسيطة يا رجل اللي وضعه يعني عندهم. وطبعا كل ما تيجي تكلمه هو لمم كل البدع اللي هي فيها اخذ ورد، سواء بقى متفق عليها او مختلف فيها في مسائل مختلف فيها، وراح وصل وجال على تأصيل قانون من اساسه فاسد، الا وهو ان البدع الإضافية ليست مذمومة اساسا. النقطة الثانية، ان بعض الذاهبين الى تقسيم البدعة جعلوا هذا التقسيم ذريعة الى الا يحتج احد بحديث كل بدعة ضلالة على النهي عن بدعة من البدع، لأنه عندهم من قبيل العام المخصوص. ولذلك حيروح طالع لك، انت يا ابني درست حاجة في الأصول، انت يا ابني تعرف حاجة في العام الخاص، تتفهم معنى العام المخصوص والذي أراد به الخصوص. طبعا حضرتك هتقول له إني أغرق أغرق أغرق، هتقول له إيه ما عندكش حاجة. تمام، لأن انت لو حتى عندك خبر بالعام المخصوص والعام الذي أريد بالخصوص، حافظ دليل ولا اتنين لو واخدك سنة شمال سنة يمين في دليل أبعد، وممكن يكون التطبيق صح بس التنظير غلط. يعني النموذج عمليا مقبول ان ده فعلا عام مخصوص عام أريد بالخصوص، انما عشان انظر بيه على تمريد البدعة الحسنة او البدعة الإضافية لا، مش كده. نقولك الحرب دروس مش سهلة والناس مش سكتين، احنا اللي نايمين في الخط. قال ابن تيمية رحمه الله، احنا رحنا فين، صفحة كام، 84 صح. قال ابن تيمية رحمه الله، المحافظة على عموم قول النبي كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعموم، طبعا كلمة متعين يعني واجب متعين مش محتاجة نحط لها واجب، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدعة إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى أن يحتج بالبدعة إلى ألا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ، كما يفعله طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة. والأربعة دول ليك بالمرصاد ليل ونهار، مش هيسبوك. المتفقهة المتمذهبة وغير المتمذهبة قاعدين لك ليل ونهار ونهار وليل، إن ده منصوص المذهب وإن ده الراجح في المذهب وإن ده الأصح عند الأصحاب وإن ده المفتى به وده اللي استقر عليه العمل وده اللي عليه القضاء العالي وده اللي عليه مؤلف الشيخ فلان ابن علان، مش هتخلص. فلازم ان انت تدرس الفقه دراسة تليق بفهم كلام هؤلاء عشان تقدر تحقق الاتباع ومناهج الاستدلال على المنهج السلفي. تمام، من باب لا يفل الحديد إلا الحديد، ومن باب من عالم لغة قوم أمن مكرهم. لغة الفقهاء لازم تندرس عشان الكلام ما يمررش كده، يبقى أنت قاعد ملطشة كل ما يقول لك قاعدتين ثلاثة تتربك وتتخض ويرميك بمتنين ثلاثة ومرجعين والراجح وما عليه الإفتاء، تلاقي نفسك ركبك بتخبط في بعضها. الموضوع أبسط من كده. آدي المتفقهة والمتكلمة وما أدراك ما المتكلمة، وده غم حاطط يعني، وإحنا خدنا ملف مفرد 14 حلقة بعنوان علم الكلام في الميزان، وده كتاب لحد من مشايخنا كتبه في 2015-2016 عارفينه جمهوركم، لا طبعا غير اللي قرأ اللي حضر الدرس وعرف الكتاب. يبقى المبتدئ المتفقهة والمتكلم والمتصوفة بقى وما أدراك المتصوفة، وده داخل بقى من عند ده، ما عادش بقى يتكلم في الذكر الجماعي والحاضر، لا ما عدى المرحلة دي خالص، ده هو أزح راح ناحية تانية، بيكلمك وش على طول في فلسفة ابن الراويندي وابن الفارد وابن الحلاج وابن سبعين فلاسفة الصوفية، وما حدش فاهم قصة فلسفة الصوفية راح فين ولا جاي منين أساسا، غير إني شفت الحلقة الأخيرة للشيخ كانت كده، شفت المقال كانت كده، كده ده ما ينفعش، ما عادش ياكل منه خلص. إما كنتش أنت دلوقتي تبقى حائط صد حقيقي في مكانك، هتبقى أنت كبري محترم جدا لتمرير المشروع الصوفي الفلسفي، الله المستعان. قال كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة، وطبعا عندنا متعبدة سلفيين يعني الناس اللي هم الطيبين بتوع ربنا، تمام؟ إذا نهوا عن العادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدع ادعوا بألا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فهم كلام شيخ الإسلام؟ بقول لك يبقى أنت لو مشين على كلامك يا متفقهة متكلمة متصوفة متعبدة على العجن اللي أنتوا بتعجنوه ده، هيبقى معنى قول النبي كل بدعة ضلالة بيساوي ها؟ كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة، كل ما حرمه الله ورسوله فهو ضلالة. نقول طب ايه الإفادة يعني، ايه اللي خدناه يعني، طب ما احنا عارفين من غير كل بدعة ضلالة ان كل ما نهى الله عنه فهو ضلالة حرمه، وكل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة، يبقى انت ايه اللي انت قلته، فاهم ازاي يعني انت فاهم، طب ايه المشكلة ان هو يبقى هذا الكلام عند البلغاء ايه، دي مسبة اسمه ايه عند البلغاء، ها عي يعني زي اللي بتهته كده، يعني النبي مش فصيح، يعني النبي لم يؤتى جوامع الكلم، يعني النبي لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، يعني النبي ما هوش أمين على الوحي، النبي بيقول أي كلام في أي كلام، كلام شفت المسألة صعبة خطرة. قال فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهى كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة، بيعلق بقى إن النتيجة دي نتيجة يعني ضعيفة ركيكة جدا لا تليق بأي فصيح فضلا عن صاحب النبوة، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، بل كل ما لم يشرعه من الدين فهو ضلالة. النقطة الثالثة من المفاسد المترتبة على القول بالتقسيم والتحسين والتخصيص، أن القول بالتقسيم ده في الشرع يعني يلزم منه تخصيص عموم قول النبي كل بدعة ضلالة بغير دليل صحيح صالح للتخصيص، يبقى لازم في دليل، ادي واحد صحيح في ذاته، اثنين صالح للتخصيص، ثلاثة ده في باب الخاص والعام، تمام؟ يبقى الاخ اللي درس عام وخاص وفاهم قواعد العام وحقية العام وحقية الخاص مش هينهت بالفتاوى اللي هي اي كلام دي. النمص يا شيخ، النمص يا شيخ، الفتاوى الشيخ فلان جاب لي مليون قول عن أئمة ومتأخرين فإن الكلام ده يجوز إذا كان بإذن الزوج، يجوز إذا كان مش تمثلا بالفاسقات، يجوز إذا كان مش عارف ما بتطلعش به في الشارع، يجوز إذا كان مش هتمثل فيه فيلم فيديو، أي كلام. الاستثناءات دي جبتها منين؟ الشيخ فلان قال يجوز بإذن الزوج، مين الشيخ فلان؟ يحتج به ولا له؟ بس خص القصة بس، متى كان تخصيص نصوص الشريعة بأقوال العلماء؟ أمال فين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ إيه الفرق بقى؟ لما ربنا يقول كلام عام والشيخ عباس بن فرناس كده هو من الباب للطاء يخليه يريد به الخصوص، ليه؟ هي طالبة معايا كده، أنا شايف كده، ما أريكم إلا ما أرى، فرعونية جديدة تحت اسم في قول عند المش عارف مذهب إيه، ده في قول عند إيه، والأخ ينخبط ركبه ببعضه عشان هو ليس على شيء، لا درس أصول ولا درس فقه ولا حتى درس مذهبه ولا قرأ شرح الحديث، هو واخدينها من بقه بعض كده. فطبعا هو اللي بيراقبك من على بعد. المتفقه المتعصبه بقى بيراقبك تمام، وعمال عارف مستواك وعارف عمقك قوي انت قد ايه، فيجي كده يروح نازل تحت العمق بسنه بس، يخبطك الخبطه تلاقي نفسك بتبقلل على طول. يبقى هنا بيقول القول بالتقسيم يلزم منه تخصيص عموم قول النبي كل بدعة ضلالة بغير دليل صحيح صالح للتخصيص، ومعلوم أن إبقاء الحديث على عمومه أولى بل أوجب. وأما ما جعلوه مخصصا له من أقوال الأئمة كقول عمر والشافعي فيتعين حمله على المعنى اللغوي، حيث لم يأتي في شيء من كلام هؤلاء الأئمة تقسيم للبدعة الشرعية إلى حسنة وسيئة، وإنما كلامهم كله في التقسيم تقسيم البدعة اللغوية. وبهذا يتبين أن الخلاف في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وإلى أحكام التقليف الخمسة يمكن اعتباره من قبيل الخلاف المعنوي، وذلك ما تقترن بهذا التقسيم ولزم منه شيء من هذه المفاسد. المسألة الرابعة تنبيهات، وهي آخر البحث. تنبيه الأول أنه لا يلزم من القول بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى الأحكام الخمسة الأخذ ببعض البدع، كما أنه لا يلزم من الأخذ ببعض البدع القول بهذا التقسيم. يعني يقول إحنا لو مشيناكم على التقسيم اللغوي مش هيمرر بدع، تمام؟ لو خلنا بعض البدع مش هينفع تستند لهذا التقسيم. ومما يشهد لذلك أن العز بن عبد السلام يقرر أن البدعة تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة، حيث يقول رحمه الله وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. تمام، احنا بنقول الكلام ده لأن لابد من فهم كلام الأئمة الكبار على أحسن المحامل. تمام، ما تقولش أصل الشيخ فلان قال لا ما ينفعش، على رأسي الشيخ فلان هذا ما وصل إليه جزا الله خيرا، لكن هل هو عمل بحث متخصص في المسألة؟ لا، فتوى عابرة على رأسي من فوق، لكن مش هاخدها لأن عندي مفصل. إذا تعارض الإيه المجمل مع المفصل قدم المفصل قولا واحدا، ما فيهاش كلام. أدي دارس أصول فقه هتفهم تمشي إزاي. تمام، ما يبقاش الأخ قاعد يدرس بحث مثلا رسالة دكتوراه 1000 صفحة في مقالة معينة يقوله بس أصل الأخ فلان قال لي لا يجوز بس كده. هي دي بالضبط اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، عياذا بالله. إلا إذا كان صاحبك بقى يقولك أنا مقلد أعمى لسين الذي أمشي وراءه، تجيب لي مفصل تجيب لي مخطط مضلع أنا لازق في ظهر الرجل ده، خلصوا كلام الله. إلا ما قال لي الكلام معك بقى يبقى أنت كده بتكلفه ما لا يطيق. قال مع أنه ابن العز بن عبد السلام في رحمه الله في الوقت ذاته إمام في الاحتساب على ذوي المنكرات، ومن ذلك أنه كان ينكر صلاة الرغائب ويعدها من البدع المذمومة، إذ يقول ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم ممن دون الكتب ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه، بيستدل بالترك العام. والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين، وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام، الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوع. وفي المقابل فإنه يوجد من يرفض تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وينكر هذا التقسيم، إلا أنه يسوغ طائفة من البدع المقررة عند أهل العلم رحمهم الله. يبقى ما تنغرش بقى أن فلان بيقسم ولما بيقسمش المية تكذب الغطاس، حيث يقول لا أسلم أن هذا من قبيل البدع، بل هو من الأمور التي دلت الأدلة الشرعية على حسنه وعلى دخوله تحت السنة. ده عند حضرته، تمام، رغم أنه هو في التنظير مريحك. ده هنا يعني الايه بيرفض التقسيم إلى حسنة وسيئة، وكل بدعة ضلالة، بس سيدي مش بدعة، شفت بقى. التنبيه الثاني أن سبيل الرد على البدع وأهلها ينبغي ألا يقتصر فيه على إبطال تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. ليه؟ عشان لو انزنقت في التقسيم وقلت له لا هيجيب لك مليون إمام بيقسم وشعر في صدر واحد منهم بيك انت وشوخك على بعض، واضح الكلام؟ الشافعي يعني كالشمس وضحاها رحمه الله تعالى، هتقول له إيه أصد الشافعي؟ هتقول له إيه أصد نعمة البدعة عند عمر؟ هتقول لا عمر بيفهمش في التقسيم، هتروح في داية؟ لا المستحيل. يقول هنا كما ينبغي ألا يكتفى فيه بتقرير عموم كل بدعة ضلالة، بل السبيل في مواجهة أهل البدع إنما يكون بإبطال مسالكهم في الاستدلال. أبو 150 حلقة مناهج الاستدلال عند المبتدعة، هو المبتدعة بس مش 150 عشان الحق يقال، هم بتاع 90 حلقة بس يعني، تمام؟ أهل السنة بقى الحتة التانية. بل السبيل في مواجهة أهل البدع إنما يكون بإبطال مسالكهم في الاستدلال. عرفتوا ليه احنا وجعنا قلبنا في أصول بلا أصول من جلدة لجلدة، في علم الكلام في الميزان من جلدة لجلدة، في الأدلة العقلية النقلية عند أهل السنة من جلدة لجلدة، تمام؟ نقد الفلسفة والمنطق والأدلة الأجنبية على الدعاء على الملة الإسلامية مسألة مسألة، عشان لو أنت يعني عايز تنصح لنفسك ولدينك تدخل من الباب ده. بل السبيل في مواجهة أهل البدع إنما يكون بإبطال مسالكهم في الاستدلال من جهة الأدلة والقواعد الشرعية. ومن الأمثلة على ذلك أن العز بن عبد السلام، وهو ممن يقول بتقسيم البدعة، اعتمد في إبطاله لبدعة صلاة الرغائب على قاعدة شرعية جليلة، ألا وهي أن كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، أو تركوا نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائما والمانع منه منتفيا. التنبيه الثالث وهو الأخير في الحلقة، أن هناك علاقة متينة، أن هنالك علاقة متينة وارتباطا وثيقا بين إثبات البدعة الحسنة وبين إنكار وجود البدعة الإضافية. بل الواقع المشاهد يقول إن بعضا من المتأخرين ذهبوا إلى استحسان البدعة الإضافية وإنكار كونها بدعة ضلالة، وذلك تحت مسمى البدعة الحسنة، وهذا ما سيأتي بحثه في القاعدة الآتية، ألا وهي نقول اسم القاعدة ونقف عندها، البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.